السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. بصوا يا أخوات، أنا عملت الحصة التجويد النهاردة عشان عارفة إن أنتوا عندكم يوم الأربعاء امتحان، درس جديد هو درس المدود، درس المدود خلاص. طبعا الدرس ده يعني درس طويل وكله متركب على بعضه، فعايزين عشان كده ما رضيتش اخليه يوم الاربع، لان خفت يوم الاربع حد يعتذر او ما يحضرش فيفوتوا حاجه في المادة، والمادة مهمه جدا. هنقول تاني، احنا بنتكلم على حفص، الكلام ده على حفص. السلام عليكم، هاي الاخبار؟ اظن كله سامع كده. جميل، طيب ان شاء الله هنبتدي عاوزين نبدا بالتعريف الاول. المد في اللغه هو الزياده، المد هو الزياده، القصر هو القصر، المد هو الزياده. يعني ايه في الاصطلاح؟ المد في الاصطلاح هو ايه؟ اطاله الصوت بحرف المد. انا عندي الاساس هو القصر اللي هو المد الطبيعي اللي هو حركتين، ده الاساس، ما زاد عنه هو ده اسمه مد. يعني زيادة إطالة زمن الصوت، صوت الحرف، زيادة عن المقدار الطبيعي. عارفين إن المد الطبيعي حركتين، ما زاد عن الحركتين هو ده مد. أنا عندي حاجة اسمها مد وحاجة اسمها قصر. القصر اللي هو إن أنا بنطق المد الطبيعي اللي هو حركتين، لو زودت عن حركتين ده دخل في المد. يبقى في اللغة المد في اللغة هو الزيادة. في الاصطلاح إطالة زمن الصوت بحرف المد زيادة عن المقدار الطبيعي. إمتى بقى؟ لما بيكون في سبب. القصر في اللغة هو الحق، وفي الاصطلاح هو إثبات حرف المد، يعني بقرأ حرف المد الطبيعي. لو أنا ما قريتش بالمد الطبيعي ده بيخل بالمعنى، ممكن يفسد المعنى كمان. يبقى أنا عندي المد هو الزيادة في اللغة، وفي الاصطلاح هو إطالة زمن الصوت بحرف المد زيادة عن المد الطبيعي. القصر في اللغة هو الحبس أو المنع، في الاصطلاح إثبات حرف المد اللي هما حركتين، ما زودش عن حركتين، لو زاد عن حركتين يبقى دخل في المد غير طبيعي اللي هو المد بقى اللي هو المد مش القصر. تمام؟ طيب احنا بنقول ان في المد ده له اساس، يعني العلماء ما جابوش كده من دماغهم. انا عندي دليل من السنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقرا بالمد، وعندي هنا حديث دليل على الدليل عليه، انما الصدقات للفقراء والمساكين. كان ابن مسعود في يعني صحابي جه قرا عليه بالقصر فقال له ما هكذا اقرانيه رسول الله، يعني ما قرأش الفقراء بالقصر. فده الدليل بتاعنا اللي بيثبت لنا ان لابد من المد. طبعا لما هندرس بقيه المدود هنعرف ان ما ينفعش خالص، في مدود ما ينفعش خالص ان انا اقل فيها، ومن اولها المد الطبيعي، ومعظمنا الا ما رحم ربي بياكل المد الطبيعي، مع ان المد الطبيعي مهم جدا. احنا ساعات بنستقلب ان هم حركتين فبناكله، فده غلط. في حاجه وفاء؟ هتقولي حاجه؟ طيب احنا كده خدنا بس التعريفات، تعريف المد وتعريف القصر. طيب حروف المد هي ايه؟ حروف المد ثلاثه، الالف والواو والياء. ما معنى ايه؟ معنى اللين؟ قصدك معنى اللين يا حنان؟ احنا بنقول ان الالف مد ولين. حاضر، بصوا يا اخوات، لما تلاقوني ما قلتش حاجه من اللي موجوده قدامكم في الكتاب رجليها لورا شويه، بخليها شويه. قبل ما اكلمك على اللين لازم اعرفك الماده الطبيعيه شرطه ايه وشكله ايه عشان اقدر اقول لك اللين بيبقى عامل ايه. ناخدها واحده واحده يا اخوات. انا دايما لما باجي اشرح التجويد بفترض ان الناس اللي قدامي مش عارفين خالص. طبعا بيبقى في ناس عارفه، وانا متاكده بيبقى في ناس عارفه وعارفه اكتر مني كمان، انما انا ببتدي بالقليل عشان الكل يبقى فاهم. عشان ما فوتش حاجه. خلاص انا ما اعرفش هل كلكم واخدين مدود قبل كده ولا لا، فلازم اشرح كلمه كلمه وحاجه حاجه عشان الكل يبقى عنده نفس مستوى المعلومه. خلاص فاحنا بنقول الاول حروف المد ثلاثه اللي هي مجموعه في كلمه واي زي ما قالت رقيه اللي هي الواو والالف والياء. الحروف دي عشان اقول انها مد يبقى لازم يكون ليها شرط. شرطها ايه عشان اقول انها حرف مد؟ انها تكون ساكنه وقبليها حركه مجانسه. لازم تكون ساكنه وقبليها حركه مجانسه. يعني ايه حركه مجانسه يا خالد؟ يعني مثلا الالف، الالف دي بيناسبها ايه؟ الفتحه. يبقى بتبقى الالف ساكنه وقبليها مفتوح. الياء بالكسره يبقى بتبقى ساكنه وقبليها كسر. الواو بيناسبها الضمه يبقى الواو الماديه هتبقى ساكنه وقبليها ضمه. هي دي لما بنقول ان تكون ساكنه وقبليها حركه مجانسه. لو اجتمعت الحروف دي بشرطها بتبقى حرف مد. الالف قبليها فتحه، الياء قبليها كسره، الواو قبليها ضمه، وكون هي نفسها حرف المد يكون ساكن. ده شرط حرف المد ان يكون ساكن وقبل حركه مجانسه. الالف والواو والياء. طيب لو جه بقى قبل حرف المد فتحه ايه اللي هيحصل؟ مع الالف هتبقى حرف مد ولين لان هي اساسا ساكنه وقبليها مفتوح. لكن لو الياء جت ساكنه وقبليها مفتوح او الواو جت ساكنه وقبليها مفتوح هنا بتبقى لينه. بنقول عليها حرف لين. يبقى حرف اللين لما يبقى حرف اللين لما تبقى حرف لما يبقى حرف المد ساكن وقبله مفتوح هنا بنقول عليه حرف لين. عشان كده بنقول ان حرف الالف دائما مد ولين. حرف الالف في جميع احواله حرف المد دايما بيبقى مد ولين. حرف الالف معلش حرف الالف مد ولين. ليه؟ لان هو لما بيبقى مد بيبقى ساكن وقبله حركه مجانسه، ولما بيبقى لين بيبقى ساكن وقبله مفتوح. فالالف دايما مد ولين. انما الياء لو جت قبليها كسره هتبقى ياء مديه، لو جت قبليها فتحه هتبقى ياء لينه. والواو نفس الشيء، اذا جت قبليها اذا كانت ساكنه وقبليها ضمه هتبقى مديه، اذا جت ساكنه وقبليها فتحه هتبقى واو لينه. فهمتي حنان؟ لا ممكن يبقوا مد ولين بس مش مع بعض، مش في نفس الحاله. ماشي يا سماح؟ الالف في نفس ذات الحاله مد ولين، انما الياء والواو لو جه قبليها ضمه او كسره هتبقى مديه، اذا جم قبليهم فتحه هيبقوا لين. فهمتوني يا اخوات؟ انما الالف دائما مد ولين في ان واحد في نفس اللحظه. عشان كده لما بنقول قدير غير خير طير ضير الياء بس اختلف دي عن دي، ان الياء جت ساكنه قبليها ضمه قبليها كسره بقت ماديه قدير قادر فقير. الياء الماديه مثلا خلينا نمسك الياء الماديه لما بيجي قبليها حركه مجانسه يعني كسره زي قدير بتبقى ماديه. لكن لو جت قبل الياء الساكنه فتحه زي ضير ضا ضير قلبت لينه على طول ما بقتش لين ما بقتش مد. زي الواو لو جه قبليها مفتوح زي خوف بقت لينه. عشان كده بنقول ان الالف دائما مد ولين، انما الياء على حسب الياء والواو على حسب الحركه اللي قبلها. طيف ضير طير خير كل دي ياءات لينه بتبقى الياء ساكنه وقبليها مفتوح. اذا جت قبليها حركه مجانسه يعني كسره هتبقى ماديه زي قدير. والواو نفس الشيء اذا جت قبليها حركه مجانسه زي غفور بقت ماديه. اذا جت قبليها حركه قبليها فتحه هتبقى زي خوف دي قبليها فتحه بقت لينه. خلاص دي الاستنتاج اللي هو قايله هنا ان الالف دايما مد ولين، انما الواو والياء لو كانت قبليها ساكن لو كانت ساكنه وقبليها حركه مجرده ماديه زي الكلام اللي احنا قلناه. خلاص؟ ده التعريف المبدئي اللي في الاول. نخش بقى على معلش يا اخوات رجاء تاني اللي بقوله على طول، مش عايزين ننقل من نقطه لنقطه الا ما نكون النقطه دي استوفيناها. اللي مش فاهم حاجه نعيد. المدود طويله بس كلها متركبه على بعضها، فلازم نفهم حته حته. احنا كده جبنا التعريف بتاع المد، التعريف بتاع القصر، وطروف المد وشرط. كده تمام. يبقى نخش على الجزئيه اللي بعدها بقى، هنقسم المد. المد في الاول طبعا هم بيتقسم تقسيمات كتير. اول تقسيمه اللي هي الاساسيه، هينقسم عندي المد الى مد اصلي او طبيعي ومد فرعي. المد الطبيعي انا بسميه حاجتين، يا اما اصلي يا اما فرعي. معذره ثانيه، يا اما اصلي يا اما طبيعي. والمد الفرعي هنتكلم اولا عن المد الاصلي او المد الطبيعي. انا باكد عشان لو سمعتوني بقول طبيعي ما تستغربوش يعني ايه طبيعي. الطبيعي هو الاصل، الاثنين ليهم نفس الاسم. طيب هنبتدي بتعريف المد الاصلي او الطبيعي. هو ممكن بيطلق على المد طبيعي او مد اصلي، دي اول حاجه. المد الاصلي او الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف الا به. يعني ايه؟ يعني مثلا قال، انا لو شلت حرف المد اللي هو الالف هتبقى ايه؟ قل. اتغير المعنى ولا ما اتغيرش؟ يبقى لا تقوم ذات الحرف الا به. تاني حاجة لا يتوقف على سبب، ملوش سبب. ليه؟ لأن أنا عندي بعد كده المد الفرعي لازم يتوقف على سبب همزة أو سكون، لما المد الطبيعي والمد الأصلي ملوش سبب. تمام؟ ولا تستقيم الكلمة بدونه. يعني فساقا لهما، فساقا لهما. لو أنا ما قلتش فساقا لهما وقلت فسق، المعنى فسد نهائي. مش بس اختلف، لا ده فسد كمان. فبنقول ايه؟ المد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف الا به، لا يتوقف على سبب، ولا تستقيم الكلمه بدونه. ولا تستقيم الكلمه بدونه. انا هضيف واحده رابعه اللي هو صاحب الطبيعه السليمه، لا يزيد ولا ينقص على حركتين. انا زودت حاجه اهو عشان لما اجي اقول لكم في التعريف ما تقولوهاش، ماليش دعوه. صاحب الطبيعه السليمه لا يزيد ولا ينقص على حركتين. هي اصل الكلمه من السقيا، يعني سقيا الماء. لكن لو انا شفت الحرف المد بقت من الفسق. بالظبط يا انتباه. معايا يا اخوات؟ هقول التعريف تاني. لا تستقيم ذات الحرف الا به، لا يتوقف على سبب، لا تستقيم الكلمه بدونه، صاحب الطبيعه السليمه لا يزيد ولا ينقص عن حركته. ده التعريف. خلاص؟ طيب ليه بسميه بقى طبيعي؟ لهذا عشان الكلمه دي. طبيعي لان صاحب الطبيعه السليمه الانسان اللي بيقرا بشكل طبيعي ما بيزودوش ولا ينقصه عن حركتين. وليه اصلي؟ لان هو اساس كل المدود، هو اصل كل المدود. الى جانب ان كل القراء اجمعوا على ان هو حركتين. كل القراء، يعني هنلاقي في اختلافات في المدود الثانيه، انما المد الطبيعي كل القراء اجمعوا على انه حركتين، يبقى ثبات مده، ثبات مقدار مده. يبقى هو اصلي لاصالته بالنسبه لبقيه المدود، ولثبوت مقدار مده عن مد حركتين. هقول تاني تعريف المد الاصلي. المد الاصلي هو الذي لا تقوم ذات الحرف الا به، لا يتوقف على سبب، لا تستقيم الكلمه بدونه، صاحب الطبيعه السليمه لا يزيد ولا ينقص عن حركتين. طيب ليه سمي مد طبيعي؟ نفس الحكايه دي، ان صاحب الطبيعه السليمه لا يزيد ولا ينقص عن حركتين. لماذا سمي عقلي؟ سمي عقلي لأصالته لغيره من المدود، ولثبوت مقدار مد حركته. خلاص؟ طيب مقدار مده بقى كل المدود يا جماعه، لما هنيجي نتكلم عن المدود لازم نعرف ان احنا لما هنيجي نتكلم هنقول تعريفه حكمه مقدار مد، تعريفه حكمه مقدار مد كده على طول، وشرطه لو في شرط. ربنا يكرمك. مقدار المد الطبيعي حركتين. يعني ايه حركتين دول يا اخوات؟ مقدار ان انا بنطق الحرف حرفين، يعني مثلا لو حرف مفتوح كاني بنطق الحرف مرتين، هي دي الحركتين. وطبعا زي ما احنا عارفين قبل كده وزي ما قلنا، المد مع الفتحه والمد لازم ايه يتصاعد للصوت. طيب ايه شرط المد الطبيعي؟ مين هيقول لي شرط المد الطبيعي من غير ما يبصوا بقى؟ احنا قلنا ان هو لا يتوقف على سبب، يبقى شرطه ايه هو؟ ايوه يا اماني. ايوه، ولا ايه؟ لا يوجد بعده همز ولا ايه؟ ولا سكون. هو ده شرط. لا لا لا، شرطه زي ما قال السماح، شرط انه ما يجيش وراه ولا همزه ولا سكون. يبقى شرط المد الطبيعي انه لا ياتي بعديه ولا همزه ولا سكون. بالظبط كده. طيب، عندي المد الطبيعي بقى احنا هنقاطب، احنا قلنا قسمنا المد الاول الى مد اصلي ومد فرعي. المد الاصلي بقى هنقسمه نوعين، مد طبيعي كلمي ومد طبيعي حرفي. انا عايزاكم تتخيلوا معايا بس قسيمه المدود، هي موجوده عندنا في الكتاب في الاخر، بس انتوا ايه حاولوا تتخيلوها في ذهنكم. المد في الاساس قسمناه فرعين، مد اصلي ومد فرعي. والاصلي قسمناه الى طبيعي كلمي وطبيعي حرفي. تمام. طيب، من الكلمه اللي انا بقولها بنقول مد طبيعي كلمي. يعني ايه مقصود بالمد الطبيعي الكلمي؟ اللي هو موجود في كلمه، ومد طبيعي حرفي اللي موجود في حرف. هناخد الحرف الاول، المد الطبيعي الحرفي اللي هو موجود في حرف. حرف ايه؟ ايه المقصود بالحرف هنا؟ انا عندي الحروف المقطعه اللي في اوائل السور بتنقسم قسمين، منها مد طبيعي ومنها مد فرعي. معلش يا امان، ربنا يبارك لك فيهم ويخليهم يتحلوا. المد الطبيعي الحرفي اللي هي الحروف المقطعه اللي في اوائل السور، اللي هي هيجاها على حرفين تانيهم حرف مد. هيجاها على حرفين تانيهم حرف مد. اللي هي مجموعه في كلمه حي طهر. حي طهر، يعني الحاء والياء والطاء والهاء والراء. لما باجي اقول الحاء بقول ايه؟ حاء. حاء، ادي حرف الحاء وبعديه حرف الالف. يبقى هيجاءه بقى على حرفين تانيهم ايه؟ حرف مد. طا ها يا را، الخمس حروف هلاقيهم هيجاءهم على حرفين تانيهم حرف مد. دول بنديهم مد طبيعي، وبنقول عليه مد طبيعي حرفي. هم محطوطين عندنا تحت اهو، ح ط يا ها را، بجمعهم في كلمة حي طهر. الخمس حروف دول مجموعين في جملة حي طهر. شرطهم ان هم يكونوا هجاءهم على حرفين تانيهم حرف مد. طيب بمدهم قد ايه؟ زي المد الطبيعي العادي، حرف بمده حركتين، وبيكون ثابت وطرا ووقفا. خلاص؟ يبقى المد الطبيعي الحرفي بيكون في خمس حروف مجموعين في جملة حي طهر، شرط ان يكون هجاؤه على حرف على من حرفين تانيهم حرف مد، وبيمد حركتين وثابت وصلا ووقفا. ده النوع الاول. معلش، هو النوع الثاني بس انا قلت الاول لانه سهل قبل ما نتكلم على الطبيعي الكلمي. طيب، المد الطبيعي الحرفي فيه مشكلة يا اخوات؟ المد الطبيعي الحرفي في أوائل الصور بس، اللي هي ياسين. طبعا الياء هتتمد حركتين، لما ياسين هتتمد ايه؟ ستة. بنقول ياسين لأن السين بتتكون من ثلاث حروف أو صفر حرف مد. أنا قلت شرط المد الطبيعي الحرفي يكون تجاءه على حرفين تاني حرف مد. عندي طه طه تمام. وطبعا عندي ألف لام راء، ألف لام ميم راء. فالراحة لا مش من أسماء النبي. لا لا فهمنا المد الطبيعي الحرفي أقوات. طبعا الكاف بتتمد ستة، الهاء حركتين، الياء حركتين، العين ما بين أربعة وما بين ستة، والصاد ستة. ماشي يا صفاء. كاف هاء ياء عين صاد مجموع فيها المد الطبيعي الحرفي والفرع الحرفي. طيب يبقى ده النوع الاولاني المد الطبيعي الحرفي. الحركتين نطق حرفين، الاربعه اربع حروف. انما ليه خلوها اثنين وليه خلوها اربعه؟ قصدك كده يعني؟ اه لازم تلتزمي بيها طبعا. طبعا لازم ما احنا لسه بنقول اهو لو الف عن حركتين، لو قالت عن حركتين يا سعاد هيفسد المعنى، ولو زادت هتخش في المد الفرعي. احنا من زمان بنقول يا اخوات الحاجات دي ميزان، لا تزيد ولا تنقص. وبعدين هي مستمده بقراءه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليها اساس، هم استمدوها منه. هي ما كانوش في عهد النبي بيقولوا حركتين وثلاثه واربعه، بس كانوا هم ظبطوها على كده. لا حاولي تفهم ان شاء الله حبيبتي. ما انا بقول لك اهو جاءت من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. انت ما حضرتيش معانا الجزء الاول؟ ما حضرتيش معانا المقدمة بتاعت علم التجويد؟ لو ما حضرتيش اسمعيها. لو ما كنتيش حضرتيها معانا اسمعيها. هتبين لك ليه اساسا بقى في تجويد وجه ازاي؟ هما استمدوها من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، بقوا على أساس القراءة بتاعته يحطوا القواعد. تمام؟ فإحنا نلتزم اللي نقول عليه يتمد حرفين يتمد حرفين، اللي هنقول عليه يتمد أربعة أربعة. في حاجات هتبقى إيه؟ فيها جواز. هنقول إمتى نعملها وإمتى ما نعملهاش. ما هي حبيبة قلبي انت هتفهميها لما ناخد المادة حته حته. بص يا سعاد احنا ماشيين من مدود واحده واحده. في عندك مد طبيعي بيتمد حركتين احنا بنتكلم فيه دلوقتي. في عندك مد متصل مثلا واجب المد اربعه او خمسه. عندك مد لازم بيتمد سته. كل نوع من المدود دي هناخدها وهنعرف ليه بتتمد كده وتعرفيها. خلاص يا سعاد؟ ما هياش عمليه اجتهاديه او هم مره يجيب اربعه ومره يجيب سته. لا طبعا في حاجات لازم تبقى اربعه او خمسه، وفي حاجات سته ما بتنزلش، زي مثلا ولا ضالين. ما ينفعش تنزل عن سته. ليه؟ لان المد لازم كلمة مثقل. خلاص اللي فات بقى كده خلاص مهضوم. نخش على المد الكلمه، المد الطبيعي الكلمه. وانا مش هتقل عليكم على فكره، احنا هنمشي سنه سنه، لان احنا يعني المنهج بتاعنا المد، يعني هو ده اخر المنهج بتاعك السنه دي. اذا خلصناه وحبينا نكمل مش هنكمل، ما فيش وقت يبقى كده احنا. فانا عايز اقول لكم ان المد ده هناخده براحتنا، المهم تفهموه. تمام؟ طيب احنا قلنا ان المد الطبيعي ينقسم الى طبيعي كلمي وطبيعي حرفي. وعرفنا الطبيعي الحرفي اللي هو مقصود به الحروف المقطعه في اوائل السور. وقلنا مجموعة في خمس حروف هي حي طهر، تجاهها على حرفين تانيهم حرف مد، ويمد حركتين. طيب المد الطبيعي الكلمي اللي هو موجود في كلمة. معلش ده هنفتح مخنا فيه شوية بقى، لأن هو له ثلاث صور. أول حاجة هنقولهم إجمالا وبعدين هنفصل. أول حاجة اللي هو المد الطبيعي الثابت وقفا ووقفا. النوع الثاني المد الطبيعي الثابت وقفا دون الوقف، يعني لو أنا وقفت هيبقى فيه مد، لو أنا وقفت مش هيبقى فيه مد. يبقى أول نوع المد الطبيعي الثابت وصلا ووقفا. النوع الثاني المد الطبيعي الثابت وقفا يعني لما بقف يبقى في مد، لو وصلت مش هيبقى في مد. النوع الثالث ثابت وصلا دون الوقف، يعني لو انا وصلت هيبقى في مد طبيعي، لو انا وقفت مش هيبقى في مد طبيعي. يبقى انا عندي المد الطبيعي الكلمي له ثلاث صور، هناخد كل واحدة بالتفصيل. ثلاث صور، يا اما ثابت وصلا وقفا، يا اما ثابت وقفا دون الوقف، يا اما ثابت وصلا دون الوقف. فاهمين الحتة دي؟ ولا اتلخبطتوا معايا؟ اللي ما فهمش يقول ما فهمش عشان اعيد تاني. طيب واضح ان احنا الحمد لله فهمنا. طيب يبقى اول حالة اللي هو المد الثابت وصلا وقفا. يعني ايه؟ يعني لو انا وقفت هيفضل المد الطبيعي موجود، لو انا وصلت هيبقى موجود. زي مثلا ما اقول ينادون، المد الطبيعي هنا فين؟ ماشي صفاء ربنا يكرمك يا رب. لما اقول ينادون المد الطبيعي في الالف، المد الطبيعي في الالف. لو انا وقفت على كلمة ينادون هيفضل، انا عايزة يعني لو انتم مش يعني انا مش محتاجة الكتاب بس عشان انتم تشوفوا. لو انا وقفت على كلمة ينادون هيفضل المد موجود، لو انا وصلتها هيفضل موجود. ليه؟ ايه السبب؟ لان حرف المد في نص الكلمة، في نصف الكلمة هو موجود وقفا وقفا. هنا كلمة ينادون الالف موجودة فبنقول عليها ايه؟ ثابتة رسما، ثابتة في الرسم. طب بس احيانا بيبقى الحرف المد مش ثابت، زي مثلا يا قوم، يا قوم بنلاقيها مكتوبة وحرف المد بيبقى شكله ايه؟ ادي ينادون يقولون يقيمون، عندي حرف المد في النص ومرسوم في الرسم. اي بالظبط يا اماني، جزاك الله خير. بنقول عليه ده مد طبيعي ثابت وصلا وقفا وثابت في الرسم. يعني ايه ثابت في الرسم يا اخوات؟ يعني حرف المد مكتوب قدامي، مكتوب قدامي في المصحف انا شايفاه. ادي الالف اهو، وادي الواو اهو، وادي الياء اهو. على فكره الواو الثانيه دي اخرى واو ماديه، بس ايه؟ يبقى مد طبيعي لو انا ما وقفتش على الكلمه، لو ما وقفتش عليها هي مد طبيعي ثابت وصلا وقفا، لكن لو وقفت عليها هيتحول لنوع ثاني من المد. فاهمين الحته دي؟ لا مش دايما الف صغيره، ممكن تكون واو صغيره، ممكن تكون ياء زي ابراهيم. بنقول عليها بقى مش بنقول الف صغيره، بنقول ايه؟ الحروف الصغيره، بيعوض عنها بالحروف الصغيره. يبقى انا عند المد الطبيعي الثابت وصلا وقفا ممكن يبقى انا ثابت في الرسم او محذوف، في الحالتين طيب ماشي، يعني تقصد في الكلمة دي ده ماشي. او يا بني اهي بتبقى مكتوبة كلمة واحدة وفي وسطها الف صغيرة، بنقول عليها الف خنجرية، دي بتدل على ان هنا في حرف مد. خلاص، ممكن تكون بدل الالف في ياء زي ابراهيم، او تكون واو زي داوود. ده مد طبيعي برضو وده مد طبيعي. يبقى المد الطبيعي الثابت وصل وقفا اذا كان سواء كان محذوف في الرسم او ثابت في الرسم، اذا جه في وسط الكلمه بيبقى ثابت وصل وقفا. يبقى انا عندي النوع الاول من المد الطبيعي الكلمي، ان يكون المد ثابت وصل وقفا سواء كان الحرف ثابت في الرسم او محذوف. طيب النوع الثاني من المد أن يكون ثابت في الوقف دون الوقف، يعني إيه؟ يعني أنا لو وقفت هيبقى في مد طبيعي، لو ما وقفتش مش هيبقى في مد طبيعي. لو وصلت هيبقى مش في مد طبيعي. ده نوعين، النوع الأول اللي هو مد العوض. اللي هي بنقول عليها بنقول عليه مد العوض. زي ايه؟ زي الالف اللي هي بتاعت مصلى، عمى، سدى. لو انا وصلتها هي بتبقى منوره، اللي هو التنوين اللي على الالف الاسم المقصور. لو انا وصلتها هعمل ايه في الوقت؟ هيحصل لها ايه؟ لا مش شرط يكون منصوب. معذرة اصلي لازم يبقى منصوب لان هو على الاسم المقصور. تنوين على الاسم المقصور. لو وقفت عليه هيبقى في مد، هقول مصلى. طب لو انا وصلته هعمل فيه ايه؟ ده تنوين على حسب بقى الحرف اللي هيجي بعده. يا خلاص على حسب ما هيجي بعده، لان انا خلاص هيبقى نون. ده تنوين، لا ما فيهوش مد. لو انا وقفت عليه هيبقى مد. لو انا وصلته هطبق عليه بقى احكام التجويد العاديه. اذا جه بعديه مين هيبقى ادغام، لو جه بعديه بقى هيبقى اقلاب، وهكذا على حسب هطبق عليه احكام التجويد. دي الحلقة دي اسمها مد العوض، سواء كانت الألف المبدلة من التنوين في الاسم المقصور أو الاسم المنصوب، زي مثلا وكيلة، حسيبة، حديثة. ده كل التنوين ده في الاسم المنصوب لما بقف عليه بديله مد، وبقول عليه مد عوض. ليه؟ لأن أنا بعوض عن التنوين بمد حركتين. بعوض عن التنوين بمد حركتين. عشان كده بنقول عليه مد عوض. مد عوض عن التنوين لما بقف. لكن لو انا وصلت مش هيبقى فيه مد خالص، خلاص هيطبق عليه الاحكام العاديه. ده الصوره الاولى. دي الصوره الاولى اللي هو مد العوض. الصوره الثانيه اللي هي ايوه مد عوض عن التنوين، عن التنوين المنصوب او عن التنوين في الاسم المقصور، اللي هي الألف المبدلة من التنوين في الاسم المقصود. احنا بنتكلم دلوقتي عن الصور، عن الحالة الثانية اللي هي أن يكون المد الطبيعي ثابت وقتا دون الوقت. يعني أنا وقفت بقى في مد، ما وقفتش ما بقاش في مد. أول حالة اللي هو مد العوض، سواء في الألف المبدلة من التنوين في الاسم المقصود أو الاسم المنصوب. طبعا احنا بنستثني هنا إيه؟ لما بنقف على هاء التأنيث، يعني رحمة، لما بقف عليها بقول رحمة، نعمة. الوقف على الهاء بيبقى بالسكون مش بالألف. خلي بالكم الحتة دي أخرى. بتسكن، بنقف عليها بالسكون، بنقف عليها بالسكون مش مش بالألف. خلاص؟ الحالة الثانية من المد الطبيعي اللي ثابت وقفا دون الوقف، اللي هي الالفات اللي مرسوم عليها سكون مستطيل. لو تفتكروا احنا خدنا علامات المصحف كان في السفر المستدير وفي السفر المستطيل. السفر المستطيل ده بيقول لك ان الالف دي بتثبت وقفا وتسقط وقفا. لا مش رأس الحاء، مش رأس الحاء يا سعاد. هو حاجه اكبر من السفر شويه. هم مجموعين في الكلمات دي، أنا نذير لكن هو الله الظنون الرسول السبيل قوليرة. دايرة كبيرة شوية، أكبر من السفر. اسمه سكون مستطيل. الألفات دي ثابتة وقفا دون الوقت. يعني إيه؟ يعني أنا لما باجي أقول أنا نذير ما بقولش أنا نذير، لا أنا نذير. بتسقط في الوقت، لكن لو انا وقفت هقول ايه؟ انا، واديله مد طبيعي حركتين. لكن هو الله، لكن لو وقفت عليها هقول ايه؟ لكن الظنون، وهكذا. يبقى اول حاله مد العوض، وعندنا حالتين لمد العوض. الحاله الثالثه الالفات المرسوم عليها سكون مستطيل، لألف انا نذير ولكن والظنون والرسول. الصورة الثالثة هي ايه بقى؟ هو حرف المد اللي بيسقط لمنع التقاء الساكنين. بيسقط لالتقاء الساكنين، معذرة. يعني مثلا بنقول ايه؟ وقال الحمد لله. انا عندي قال اخرها الف، اللي هو الالف الماديه الساكنه، وبعدين الحمد اللام ساكنه، عشان لمنع التقاء الساكنين ما بنقولش حرف المد، وقال الحمد لله. لكن لو انا وقفت هقول ايه؟ قال، ومد الايه؟ المد الطبيعي، قال. لكن فعندنا الوقت هقول قال الحمد لله. يبقى الحاله الثالثه او الصوره الثالثه هو حرف المد اللي بيسقط لالتقاء الساكنين. ممكن يكون حرف المد ده مرسوم او محذوف. اهي. قال الحمد لله، قل ادعوا الله، ذاق الشجرة. كل ده لما بعطف عليه ذاق، لكن لو استطاع اقول ذاق الشجرة، عشان لازم عشان يبان ان هي مثنى. يبقى انا عندي كده الحالة الثانية اللي هي المد الطبيعي الثابت وقفا دون الوقف، ثلاث صور، له ثلاث صور. الصورة الأولى اللي هي مد العوض، وقلنا داخل فيها اثنين، الاسم المقصور والتنوين بالنصب، التنوين بالفتح يعني. وبعدين الصورة الثانية اللي هي الألفات المرسومة عليها سكون مستطيل، هي ألف أنا ولكن والظنون وهكذا. الحالة الثالثة اللي هو حرف المد اللي بيسقط لالتقاء الساكنين. لو وقفت هيثبت المد، ولو وقفت بيسقط المد. يبقى كده فاضل لي المد الطبيعي الثابت وقفا دون الوقف، معذرتكم، ثابت وقفا دون الوقف. يعني ايه؟ يعني المد هنا بيبقى موجود لما بوصل، لكن لو وقفت بيسقط. زي ايه؟ زي مد الصلة الصغر، لما بنقول ان ربه كان به بصيرا. دي كلها مدود طبيعيه، ان ربه كان به بصيرا. لو انا وقفت على ربه هقول ايه؟ ان ربه، صح؟ فين المد الطبيعي؟ سقط، لان ده بيثبت في الوصف. ان احنا خلاص، ما احنا مفيش صله. ان ربه كان به، مفيش صله. يبقى اول حاله من حالات المد الطبيعي الثابته وصفا دون الوقف، دون الوقف، هو مد الصله الصغرى. مد الصله الصغرى. تمام. الصورة الثانية هو المد الطبيعي الثابت في الوقف، وعند الوقف يتحول إلى عارض للسكون. يعني مثلا الحمد لله رب العالمين، العالمين، وقفت عليها بقى مد طبيعي ولا مد إيه؟ العالمين بقى مد إيه في الوقف؟ عند الوقف هيبقى مد عرض، لكن لو انا وصلت بقى الايات بعضها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معذره يا اخوات، معلش. طيب الحاله الاخيره قلنا اللي هو المد ايه؟ المد الطبيعي اللي هو عند الوقف يثبت عند الوقف، وعند الوقف يتحول الى مد عرض للسكون. يعني قلنا العالمين لو انا وقفت عليها هتبقى مد عرض، لكن لو انا وصلتها بالايه كلها باللي بعدها هتبقى مد طبيعي. بالظبط كده. ودي خلوا بالكم يعني ايه؟ عند الوقت. بس يعني ايه؟ من السنه الوقوف على رؤوس الايه. من السنه الوقوف على رؤوس الايه. لكن احنا هنا للتعليم، عشان لو حد وصل الفاتحه ببعضها يبقى عارف ان في مد طبيعي. تمام؟ يبقى انا كده عندي في المد الطبيعي نوعين، مد طبيعي كلمي ومد طبيعي حرفي. المد الطبيعي الكلمي له كام صوره؟ ثلاثه، ثابت وقفا وقفا، ثابت وقفا دون الوقف، ثابت وقفا دون الوقف. الثابت وقفا وقفا قلنا اللي هو ايه؟ بيبقى حاضر يا اسماء، حاضر يا اسماء. بصي يا اسماء، انت لو جيتي قراتي الفاتحه هتقولي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. ده كده بقى مبدا، كان كده مبدا عارض، لكن لو وصلتيها باللي بعدها الرحيم فبقت مبدا تطبيقي حركتين. هو المقصود بيه بس بيعرفك ان لما بيكون حرف المد هو الحرف اللي قبل الاخير وما وقفتيش عليه يبقى مد طبيعي، وقفت عليه يبقى مد عارض. لان احنا زي ما هنعرف بعد كده المد العارض للسكون ان ياتي حرف المد هو اللي قبل الاخير. لا يا ماما، المد بيبقى في حرف المد اللي هو الياء. المد ما بيجيش غير في حروف المد يا اخوات. مش حاسه الفرق في ايه؟ يا جماعه المد مش في الميم. الرحيم في ياء، في ياء مادية. الرحيم حرف المد، الحروف التانية ما بتتمدش. طبعا طبعا حروف المد هما الثلاثة ما فيش. لما يقول لك الحرف الممدود هي الحروف، حروف المد. لا ما هو انت برضه في الوقف ممكن يبقى 2 4 6. المد العربي بيبقى 2 او 4 او 6. بصي يا مش عارفه، كانت اسماء بتقول مش قادره افهم. احنا ما بنقول الفاتحه بنقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لو انا وصلتهم ببعض هنقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لما وصلت الاثنين العالمين الرحمن، مش زي ما قلت العالمين. الاولانيه مدتها وريحت المد، انما الثاني مقدار نطق الياء عشان ده مد طبيعي. فهمتيني يا اسماء؟ ده اسمه مد طبيعي عند الوقفه تحول الى عارض، اللي هو انا لو وقفت عليه وبعرضته للسكون اصبح بيزيد مد على المقدار الطبيعي، لكن لو وصلت يبقى مد طبيعي. تمام؟ ماله مد الصله يا سهى قبل ما اطلع؟ ماله؟ لماذا حولها حركه الكسر او الضمه في الهاء؟ بص يا سهى، ده درس، ده درس كبير ممكن ابقى اشرحه لكم مره ثانيه. هاء الضمير اللي بتكني عن المفرد المذكر الغائب، اذا جبنا جاء ما بين متحركين بتبقى هاء صله. هاء الضمير اللي بتكني عن المذكر الغائب اذا جيت ما بين متحركين، اذا جيت ما بين متحركين بديها صله، باشبع الضم او اشبع الكسر. اذا جه بعديها همزه بمدها اربعه. الهاء اللي بيقنى بيها عن المفرد المذكر الغائب اذا جاءت بين متحركين، يعني قبلها متحرك وبعديها متحرك، القاعده بتقول كده ان هاء الضمير دي لو جت قبلها متحرك وبعديها متحرك لابد اشبع الحركه. اذا كانت ضمه باشبع الضمه، اذا كانت كسره باشبع الكسر. اذا جت بعديها همزه بتبقى مد اربع حركات. هناخدها بقى في المد الثاني. خلاص؟ وتخلي بالكم منها دي عشان في ناس ما بتحققهاش. انا لازم اخليها يعني ضمه. ربه ان ربه كان به بصيرا، لازم اشبع الحرق، اديها حركتين. احنا عارفها بقى المد الطبيعي فبديله حركتين. خلاص؟ يعني اتمنى ان احنا نعرف الكلام ده بس تاني عشان يدرس في البحر. مش عايز ادي اسئله عشان مش عايزه اشغلكم بالواجبات، بس نقرا الكلام ده عشان المره الجايه باذن الله اذا احيانا ربنا هنقرا هسالكم فيه، وبعدين نخش على المد الفرعي. خلاص؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.